السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس تتمة لما قرأنا في شرح السنة للبربهاري رحمه الله. فعلى بركة الله نبدأ بقراءة الأخ أبو عثمان جزاه الله خير. بارك تفضل. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله سبحانه وتعالى بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. إذن هنا رؤية، وهنا بيّن المؤلف بأعين رؤوسهم، يعني لا يقول بقلبه أو يقول في خياله، لا، رؤية حقيقية، وهي محاسبة الناس. وهناك الرؤية الخاصة، رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهي أعظم نعيم، وهي أعظم من نعيم الجنة، ورضوان من الله أكبر، وهو أنه يرضى عليهم فيكشف الحجب فينظرون إلى الله فيعودون في ذلك اليوم يوم المزيد إلى أهليهم وقد ازدادوا نظرة وجمالا وبهاء. فهذه النظرة ناظرة. نعم. والإيمان بها ناظرة. نعم. والإيمان بالميزان يوم القيامة يزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. له كفتان ولسان، توزن فيه الأعمال. الله المستعان. الحسنات والسيئات. ولذلك محاسبت في نفسك قبل أن تحاسب أفضل. وأتى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فأنت إذا حاسبت نفسك في عقيدتك مع الله ودعائك واستغاثتك، في صلاتك وما قصرت فيه، وما أنت عازم على التوبة، في جانب العبادة عندك إذا فرض الله عليك من زكاة وصيام وحج أركان الإسلام، أو ما عليك من حقوق للوالدين، للزوجة والأولاد، أو المرأة، حقوق الزوج، حقوق الذرية، لما عليك أيها المسلم والمسلمة من حقوق الجيران، الأقارب والأرحام، كل هذه حقوق لا تقصر، حقوق الإخوة في الله، أعراض المسلمين، تنتبه لعينك، للسانك، لإذنك، فرجك، يدك، قدمك، حاسب نفسك يا عبد الله. فهناك يوم سيوضع فيه الميزان وله لسان يبين حسنات أكثر ولا سيئات أكثر، فهذا الميزان توزن فيه الأعمال. فأما من ثقلت موازينه إيه؟ وأما من خفت موازينه فما أدراك ما هي. نعم انتبه. أنت في وقت تثقيل الموازين الآن، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذه ثقل. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وانت جالس كذا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هل عليك جهد؟ ثقيلة يا اخوان، ثقيلة، فيها بذل أموال، فيها جهد بدني، فيها حرمان من أكل أو شرب أو شيء، كلمتان خفيفتان حتى على اللسان، خفيفة جميلة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ومع ذلك نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا بخير، محرومين من هذا، محرومين من أن نكرر الذكر، كرر الذكر. ربما تجد بعض الناس في حال خلوة تذكر أغاني، يغني يدندن في خلوته، أو تجد مع نفسه يقرأ ويضرب الطاولة، هذا الذي في قلبك هو الذي تحرك. وبعض الناس تجد في حين غفلة، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده. فإذا أتاك الموت بغتة خرج ما كان في القلب، فإن كان قلبه في ذكر الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وإن كان غير ذلك تجده ينادي بذلك. الذي في قلبه تعظيم أولئك ينادي بهم، يا فلان، يا أولياء الله، يا أهل الله، واللي يقول يا ويله يا ويله، واللي يقول يا أولادي يا أهلي يا قرابتي، واللي تأتيه في حال اللحظات يذكر الله، هذا هو الموفق. طيب الآن ونحن في وقت المهلة، لماذا لا نجاهد أنفسنا على هذا الذكر والدعاء؟ جاهد أنفسنا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقال في حديث آخر: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت، فحياة القلوب بذكر الله، وموت القلوب بعدم ذكره وإن كانت الأجساد حية، فهي تموت وهي حية. كيف تموت وهي حية؟ تموت فيقال فلان قلبه ميت وهو حي، لأن قلبه ليس فيه ذكر الله. هذا الميزان، نسأل الله يثقل موازيننا وإياكم ووالدينا وبرارينا ومن له حق علينا، آمين. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. طبعا هذه أمور مقدمات تحصل للإنسان، لأن هناك القيامة، والقيامة قيامتين، قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الصغرى هي موتتك أنت، فقد قامت قيامتك. والقيامة الكبرى هي عندما يموت الناس أجمعين وينفخ في الصور. فإذا مت يا عبد الله دخلت في قبرك ودفنت في قبرك، والقبور قبرك إما منعم وإما معذب. وأتى عن عثمان رضي الله عنه أنه إذا أتى ذكر القبر كان يبكي. فقيل له مرة: يا أمير المؤمنين، تذكر الجنة والنار ولا نرى بكائك كما تذكر ذكر القبر. قال: إنه أول المنازل، فمن نزله بخير حسن منزله. فرضي الله عنه. فالإيمان بالقبر نعيمه وعذابه، هذه عقيدتنا نحن أهل الإسلام، نؤمن بهذا أن في القبور عذاب، فيها نعيم، فإما أن يمد مد البصر وينعم ويأتيه من الجنة من ريحها وروحها ويقول: ربي أقم الساعة، لما يعلم ما ادخر الله له من نعيم. أو أن يأتيه من جهنم وفيحها ويقول: ربي لا تقم الساعة، لأنه يعلم أن ما هو فيه أقوى مما سيقبل عليه. نعم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض. هؤلاء الأنبياء الحوض أكمل الأخير، أكمل الحوض الأخير. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله يرزقنا وإياكم شفاعة. بين الحوض وما ذكر من دليل في صالح لا ليس فيه دليل، إنما هو كغيرنا الأنبياء، لهم كل نبي تلد عليه أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم على حوضه وتلد عليه أمته، ويناولهم صلى الله عليه وسلم بيده من هذا الحوض بأكواب وآنيتها عدد نجوم السماء، ويتون ويغرف لهم، فمن شرب منه شربة لا يظمأ بعده، لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله يرينا وإياكم ويروينا وإياكم من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. قال: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك ولم تراهم؟ قال: يأتون غر محجلين من آثار الوضوء. أرأيت لو أن رجل له خيل بهم وخيل محجلة ألا يعرفها؟ قالوا: بلى. قال: كذلك يأتون محجلين من آثار الوضوء. المحجل، شفت الحصان، الحصان الكميت الذي في وجهه صبحة وفي يديه بياض، واضح لهم؟ هذا محجل، اسمه في لغة العرب محجل. هذه الأمة نحن نقطع أيدينا ووجوهنا، نسأل الله يبيض وجوهنا وإياكم، وأقدامنا، صحيح ولا لا؟ فيأتون محجلين من آثار الوضوء. الرافضة ما يغسلون أقدامهم، ولذلك هؤلاء لا يريدون الحوض لأنهم غير محجبين، لا يحسن الصلاة، فضلا عن أمور العقائد وما وقعوا فيه. فانتبهوا، فهم لا يغسلون الأقدام، ونعوذ بالله من حرمان. فيأتي أقوام يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم محجنين فيقول أمتي، فيردهم الملائكة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن تقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، يعني البدع، فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. فهؤلاء الذين ردوا ببدعهم لا نستطيع أن نخرجهم من أمة الإسلام. فالنبي عرفهم ببعض العلامات، فعندهم عبادات صحيحة ولكن عندهم مخالفات صريحة، فردوا لمخالفاتهم وإن صحت بعض عباداتهم. ثبتوا. فآثارها باقي معهم إلى يوم القيامة، وضوء صحيح فعل صحيح لكن في مخالفات وقعوا فيها فمنعوا من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم من المطرودين من حوض الرسول صلى الله عليه وسلم، فيزادون على الحوض فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. ولا شك أن في الأمة من يغير ويبدل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استرقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فلم يقول الصحابة ما هي هذه الفرق، سألوا عن النادية، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي لا يريد أن يكون إسلامه كإسلام الصحابة فهو قد ابتعد عن الناجية، فكيف بمن يكفر الصحابة؟ فالخوارج كفر الصحابة وقالوا لم يؤمن إلا اثنين، أبو بكر وعمر، والخوارج هذه عقيدتهم في الصحابة، قاتلوا. والله عنهم قالوا كل الصحابة كفروا ما في إلا سبعة بس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك هدي الصحابة دين الله، العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولي الإرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان، هذا دين الله. ولذلك الحوض شأنه عظيم. ثم ذكر الشفاعة، والشفاعة ملكها وأمرها إلى الله، فهو الذي هي بيده، وهناك إذن ورضا. فإذا رضي عن شخص أذن أن يشفع له، فلا يشفع الإنسان من نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الطويل حديث الشفاعة بعد أن يأتي الناس عرصات يوم القيامة إلى أبونا آدم عليه السلام، ثم يحيلهم على إبراهيم عليه السلام، ثم إلى نوح عليه السلام، ثم إلى إبراهيم، وكل منهم يذكر ما يذكر، ويحيلون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي الناس إليه يقول أنا لها أنا لها، فما شفع بل استأذن وخر تحت العرش، فدعا الله وقال عن نفسه صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي من الدعاء ما لم يكن من قبل، يفتح الله عليه ويمكث ما شاء الله أن يمكث، كم الله أعلم، ذلك اليوم مدة 50,000 سنة، كم يمكث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد الله أعلم. فيدعو الله يمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تا الساقة واشفع تشفع. أذن له ولا ما أذن له؟ فالأمر لمن؟ الشفاعة أمرها لمن؟ إنما الشفاعة لله جميعا، فأمرها وملكها وإذنها ورضاها قصي إلى الله، لكن يرضى ويأذن. فالرضا عن المشفوع له والإذن للشافع. ولذلك قال سبحانه عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشفاعة أنواع، أعظمها وهي الكبرى عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل أو قضاء فيشفع عند الله فتوضع الموازين ثم يبدأ. وهناك شفاعة له صلى الله عليه وسلم خاصة، وأخبر هو صلى الله عليه وسلم بها، وهي من الأمور الغيبية، وهي شفاعته لمن؟ لعبد الذي مات على الكفر، فيخرج من قعر جهنم فيوضع في ضحضاح منها في أعلاها تحت أقمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه، ويرى نفسه أنه أشد أهل النار عذاب، وهو أخون أهل النار عذاب. أيضا شفاعة دخول أهل الجنة الجنة، دخول أهل الجنة الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: فأقرع الباب فيقول: من بالباب؟ من هو الذي يقول؟ رضوان خازن الجنة. فيقول: من بالباب؟ فيقول: سلم محمد. فيقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فأول من يدخل الجنة محمد صلى الله عليه وسلم ومعه فقراء المهاجرين. ثم يبدأ دخول الناس إلى الجنات. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مع محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشطنا: يا ربي يا ربي ادخلنا جنتك ولا تؤاخذنا بسيئاتنا وزلاتنا وأخطائنا وتجاوز عنا يا رحمن يا رحيم، نحن ووالدينا وذرارينا ومن له حق علينا يا ربي. يوم عظيم، يوم الحشرة، يوم الندامة. أنت الآن في وقت المهلة، صحح وضعك مع الله، توب توب توب من الشرك، توب من البدع، توب من المعاصي، توب من الموت. لا تكابر، لا تحانك، توب من الحرام، استعد قبل أن يأتيك الموت. والله ما ندري نخرج مع هذا الباب ولا نخرج، بل لا ندري نقوم من هذه مقاعدنا. والله حقيقة كنت كل لحظة مستعد أن تقاضى ربي، كل لحظة مستعد أني أموت الآن. ومع ذلك انظر الميزان. ذكر علي بن أبي طالب، جميل، هناك حديث للرسول صلى الله عليه وسلم: عش في الدنيا كأنك غريب. ماذا فتسوق؟ فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. شفت التوازن في الروح والمادة، توازن في الروح والمادة والعمل، الآخرة والعمل بالدنيا. نحن أوجدنا الله نعمر في هذه الأرض، فعيش في دنياك كأنك تعيش، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. ميزان آخر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. مثال آخر نبوي: عش في الدنيا كأنك غريب استغل بذل شجرة فرحم. لما تكون مسافر ومريت بظل شجرة تستغل وتمشي، ولا نفس الظل تجلس تعمر وتسوي فيه وتحط فيه على أساس ولا تناسك عقلت ماذا يريد؟ ها؟ هذا معنى الحديث. مرة مستغل الحياة ماشين. كم قبلنا من آلاف السنين وكم من بعدنا من السنين الله أعلم، ولكن نحن في حقبة زمنية جعلنا الله من خلقه الذين في هذه الفترة، الذين قبلنا ماتوا ونحن سنموت ويأتي ناس بعدنا، لكن أنت حاسب نفسك في وقت وجودك. لا تهلك الدنيا، لا تغريك الملهيات، لا تفتنك بزينتها أموال وأولاد وشهوات وتصبح سكران سكران في فتنتها، تنسى الدين، تنسى العبادة، تنسى الصلاة، تأتيك بعض المنبهات مثل الصفحات. ها قريب مات تقول أمه أبوه ابنه الدور جاي جاي لك السبب. ها تقول يمرض، هذا منبه، هذه نذر نذير. مش خرج فيك الشيء، هذا نذير. هناك نذر، هناك رسائل تأتينا. السكران سكران في الحياة الدنيا سكر، لأنها سكرة في الحياة الدنيا. والفايق ما تمر عليه هذه الأمور بسهولة. لما كان عمره 20 كانت له أعمال، لما عمره 30 زادت أعماله للدين، ولما أتاه النذير وبلغ 40 ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، بدأ عمله للآخرة أكثر. ومع ذلك ينمو في قلبه حب الدنيا، فلا بد أن يجاهد حب الدنيا لحب الله حتى يطغى على حب الدنيا فتصير دنيا في ذات الله. فيكون كما قال الله: وابتغي فيما آتاك الله ليه؟ الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. منهج حياة، هذه الآية منهج حياة كامل فيها توازن. انتبه لنفسك، الله يتوب علينا. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعد ما احترقوا وآروا فحما. هنا أيضا يذكر في من يشفع الله لهم، من يخرجهم، من يشفع لهم رسول الله ويخرجهم من النار إلى أن تأتي الشفاعات الأخرى، ومنهم من لا تنفعهم شفاعة الشافعين، الأفراط يشفعوا لوالديهم، الشهداء، أهل القرآن، أشياء كثيرة وردت بها الأدلة. رجل قال: يا رسول الله اشفع لي، ورجل قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، أي الفعلين صح؟ أي الفعلين صح؟ وما هو الخطأ مع ذكر الدليل؟ من يجيب؟ نعم. أول خطأ لأنه طلب الشفاعة من عند الفلاح يستطيع يعني أن الذي المثال ما طلع بعضها من عندي من هو يعني هذا ما جواب آخر. نعم. الأول سر الثاني لا تخلطون بين الاستغاثة وبين التوسل وبين الشفاعة. نعم. متى تكون شفاعة الرسول؟ بعد الإذن من الله يوما أو قياما إلى الآن يسجد تحت العرش ويأذن الله له بعدين، أما الآن أمرها إلى من؟ إنما الشفاعة لمن؟ لله الجميع. لا شك سبقا قلناها سبقا. فرسول الله لا يملكها. يا رسول الله اغفر لي، يجوز؟ لا. اللهم اغفر لي. يا رسول الله اشفع لي، لا. اللهم ارزقني شفاعة نبيك. إذن الأمر ممن؟ من الله بس. وإذا الكثير من بلاد يؤذنون يؤذنون لا ينتهى الأذان قال يا رسول الله شفاعتك، ما سمعت هذا؟ ها؟ موجود في بعض البلاد منتشر، اشفعني يا رسول الله وهكذا. نعم. والإيمان بالصراط على جهنم يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله ولهم أنوار على قدر إيمانهم. نعم. والإيمان جهنم ينصب الله عليها صراط، والصراط إيش؟ مسار. هذا الصراط مستقيم، ولا يمشي على المستقيم إلا من كان في الدنيا مستقيم، فاستقم كما أمر. وهذا الصراط ينصب على جهنم ويردها الناس، وكما قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قالت حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا. حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا تحلة القسم. فيجازونها منهم من يمر عليها مرور البرق، ومنهم من يمر بها مر الريح المرسلة، ومنهم أجاود الخيل، ومن يعني السرعات إيش؟ متفاوتة. ومنهم من يكون أشد عدوا لجري الرجال، ومنهم من يمشي، ومنهم من يخطو، ومنهم من يحبو ومنهم نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يمشون على قدر الإيمان، ومنهم من نور يحرق حر النار. فمن هو تستجيل النار لقوة إيمانه وتتمنى أن يعجل المسير منها، فنوره أضعف نارها. نحن مقبلون على أشياء مهولة، ولذلك ذكر الله عز وجل أن هذا أمر حقيقي لابد أن نحن نتأمل. يوم يجعل الولدان شيبة بزر طفل شيب راسه من هول ذلك اليوم، شيب راسه من هول أحداث ذلك اليوم. نحن في سكرة، هذه الدنيا سكرة، ما نعقل شهواتنا ودنيانا. يا أخي ذكر، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة هود وغيرها وما فيها من وصف الأيام والقيامة وهول المحشر خرج فيه شيبات، فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها، يعني السور التي فيها وصف ذلك اليوم وهول ذلك اليوم. انتبه، أهوال أهوال عظيمة. ومنهم من يمر عليه يوم القيامة كضحوة، يوم القيامة بسنينه يمر عليه كأنه ضحوة، صلاة الضحى والضحوة. هم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله. الناس في عرصات يوم القيامة وهم في ظل الله. إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجلان تحابا في الله، صحبة صداقة لله، اجتمع على ذلك تفرق على ذلك، كل منهم مات يحب الثاني لله. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر عظمة الله بكى بكى بكى. ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال وقال: إني أخاف الله. ورجل أنفق صدقة بيمينه فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، بل هو أحيانا ما يدري كما أدخل يده وأخرج اللي أخرج وأنفق اللي أنفق، وسألت كم بذل قال: ما أدري، ولكن الله يدري. هؤلاء يمر عليهم تلك الأيام وهم في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، لا شمسها ولا حرها ولا ضماؤها ولا عطشها ولا ما يحدث فيها من أحداث وأهوال، هم آمنين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يجعلنا وإياكم منهم، الله يجعلنا وإياكم منهم، الله يجعلنا وإياكم منهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في القبر ولا في الحشر، في رضا الرحمن. أسأل الله يشفعنا وإياكم برضا. نعم. والإيمان بالأنبياء والملائكة، والإيمان بأن الجنة حق والنار حق. الأنبياء والملائكة أنبياء الله ورسله، سمى منهم في القرآن 25، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرسل 314 رسول، وأن الأنبياء 114,000 نبي. وكما قال الله عز وجل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من فنؤمن بأنبياء الله وأن الله بعث أنبياء ورسل، فنؤمن على التفصيل بالتفصيل وعلى الإجمال بالإجمال بما ورد لهم منزلتهم. لا يعتبر لمسلم إسلام حتى يؤمن بأنبياء الله، فنؤمن بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم الخمسة أولو العزم من الرسل والخيلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأعظمهم منزلة عند الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقال عن نفسه أنا سيد ولد آدم ولا فخر. نعم، اللهم صل وسلم وسلم. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة. ألا الجنة حق والنار حق، نعم موجودة، موجودة ولا تزال موجودة. كان آدم إيه؟ أبونا وأمنا، وين كان؟ كان في الجنة. وأخرجوا منها بالخطيئة وأهبطهم الله إلى الأرض. وتأمل في قوله أهبطهم، تأمل في قوله تعالى أهبطهم، هبوط وليس سقوط، إنما أهبطهم، والهبوط هو النزول بشيء من عدم الضرر حتى يهبطوا. هبط، وفرق بين سقوط الطائرة وهبوط الطائرة، فتحبط ليش؟ بسلام، ولكن تسقط بعطاء. نعم. والإيمان بأن الجنة حق والنار حق، والجنة والنار مخلوقتان، الجنة في السماء السابعة. وهن مخلوقات، المخلوقات مخلوق عظيم، الجنة عرضها السماوات والأرض، نؤمن بها أنها موجودة، وأرواح الشهداء كحواصل طير خضر في قناديل معلقة، والآن فيها الحور العين موجودة، وفي كل خازنوها في النار وفي الجنة. نعم. الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت أرض الأرض السابعة. والجنة جنات 100 درجة، والنار دركات، الجنة درجات إلى أن تصل أعلى الجنة. أعلى الجنة اسمها الفردوس، أسأل الله يرزقنا وإياكم الفردوس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سألتم فاسألوا الله الفردوس الأعلى، والفردوس سقفها عرش الرحمن. ويقول عنه أولئك، يقول الله عز وجل أولئك، أولئك غرست كرامتهم بيدي، اللهم ارزقنا وإياك ذلك، اللهم ارزقنا ذلك يا رب. فردوس تعيش حياة 50-70-80 سنة، تموت على طاعة الله، تعيش ما له عدد من الأيام والسنين، خالدين فيها أبدا، خلود مبني على فترة زمنية بسيطة، العبد استجاب فيها لأمر الله من سن تكليفه إلى موته. يعني لنأخذ مثلا دراسة حالة، رجل عمره 60 سنة، كم ينام في 60؟ ثلث 60 نائم، صحيح؟ ثلث 60 نائم، سقطت 20، والبلوغ من 15 سقطت 15، كم بقي؟ 25. كم العبادات فيها من زمن الذي أمرك الله لو جمعتها؟ الصلوات التي فرضها الله علينا كم؟ 5 صلوات، 5 صلوات لو جمعتها بالزمن كم دقيقة؟ لو كل صلاة قلت مثلا 10 دقائق، المجموع كم؟ 50 دقيقة. قمت بالصلوات وحتى الله ولم تشرك به شيئا، اتبعت الرسول ولم تبتدع، اطعته ولم تعصيه، تركت الشهوات والشبهات، أنت من أهل الجنة. إذن حقق التوحيد، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. والمقيم في دار الكفر دون سبب موجب، هذه معصية ما حقق التوحيد. انت بنفسك، ولذلك دائما نؤكد عجل الرجوع، عجل الرجوع، عجل الرجوع. قضيت وطرت علاج او في تجاره او في شيء من هذا، عجل الرجوع حتى بلاد التوحيد والاسلام. نعم. والنار تحت الارض، تحت الارض السابعه السفلى، وهما مخلوقتان في اسفل الساتر. وهناك اشياء تكون الناس عاجزه على ان تعرفها، عاجزه على ان تعرفها. الناس ما تعرف كل شيء مهما بلغت تقنياتها العصريه. اضرب لكم مثال بسيط، ها؟ مثال ليس قديم، مثال حصل قبل شهر. الطائره الماليزيه اين هي؟ ما حد يدري، ما حد يدري. ضجتنا امريكا والصين واليابان والصاد والستلايت والاقمار والمتابعه والدقه، ما يدرون. غواصات، طائرات، زلزلات، اجهزه، لا يعلمون. هذا تنبيه لكم ايها الناس، ان ما اوتيتم من العلم قليلا فقط في الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. ولكن الله عز وجل علمه بكل شيء محيط، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة، ورقة شجرة خضراء يابسة، متى تسقط؟ ما تغيظ الأرحام؟ ما في السماء؟ كل شيء. تأتي في صحراء قاحلة ترفع للحجر تشوف حشرة، الله الذي خلقها ويعلمها وتولى رزقها وحياتها وموتها، ما تدري. ومع ذلك ما خلق الله في هذا الكون شيء عبث، ومن ظن أن هناك شيء عبث فقد كفر بالله. لا تبهرنا الحضارة وتأخذ بمقاليد قلوبنا وعقولنا. الناس ما علموا إلا قليل، فالجنة في علو والنار في سفل، ومعرفة الإنسان في علوه وسفله ضعيفة. فكيف يقول ما اكتشفنا وجود جنة ولا اكتشفنا وجود نار؟ ابحث عن الطائرة الماليزية. نعم. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها. ربما يجدونها بكرة، لكنها قد عرفنا. ما تعرف. قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، وعدد أهل النار ومن يدخلها، لا تفنيان أبدا، هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين في دهر الداهرين. ولذلك خلقها الله عز وجل، لكن لها أولية، لها أولية، الله خلقها. وآدم أهلها والنار أهلها عند الله معلوم. أنت عبد الله عليك أن تعمل بعمل أهل الجنة، واصدق مع الله حتى تموت على ذلك ويكون لك حسن الخاتمة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، والثاني آمن كذب وتولى وإيه؟ كذب بالحسنى يا اخوان مآله إلى النار، وهذا مآله إلى الجنة. والحسنة تدعو أختها، والسيئة تدعو أختها. فاستمرارك على الأعمال الصالحة يجعلها سهلة عليك وتمارسها، والأعمال المعاصي صعبة عليك. لماذا؟ لأنك عودت نفسك على طاعة الله. ولكن الذي يستمر في المعاصي، شرب الخمرة جريء على الزنا، شرب الزنا جريء على الربا، أكل الربا جريء على الحرام، المعاصي يدعو بعضها بعض، وتصبح العبادة والتوبة عليه ثقيلة. يعني نتوب بعدين، متى بعدين؟ متى بعدين؟ متى بعدين؟ تعرف بعدين أنت بالنسبة لك متى يكون؟ يعني تقول الموت وأنت ما بعد وصلت بعدين. بعدين بعدين بعدين، لا ليس بعدين، الآن ودالحين. عجل بالتوبة مع الله الآن مع نفسك. يا ربي أتوب خلاص، ذنوبي معصي الأشياء، استمر على الطاعة. يا ربي أعني على نفسي أموت على ذلك. الآن توبة صادقة مع الله تخرج من ذنوب العباد وحقوق العباد، أعراضهم أموالهم، تصبح وضعك مع ربي توحيد، الصلاة، الاتباع، ترك البدع والشرك، ترك المعاصي والمنكرات. الآن من هذه اللحظة أصلح وضعي مع والدي، وأصل وأبر وأترك العقوق، أصلح وضعي مع زوجتي وأهلي وأولادي، الزوجة كذلك مع زوجها مع أولادها، التوبة الاستغفار، خروج من الحرام، حرام حرام حرام، امتلع قلبك نور، كل حرام، تنظر حرام، تسمع حرام، تأكل حرام، تشرب حرام، تلبس حرام، النار. الجسد الذي غذي بالحرام النار وأولاده. فنسأل الله يحرم هذه الوجوه على النار يا ربي. لا بحاجة إلى مجاهدة. نعم. وآدم عليه السلام كان في جنة الباقية المخلوقة، فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. نعم. الإيمان بالمسيح الدجال والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون. والإيمان بأن هذا في أشياء غيبية ستحصل ستكون، وبعض النصارى سيؤمنون بعد نزول عيسى، سيؤمنون به. نعم. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل وعمل وقول. هذا الأمر تحدث قبل فتن عظيمة، فتن كثيرة، ملاحم خروج الدجال، والدجال يقتله المسيح عند المنارة البيضاء في الشام لما يراه يذوب كما يذوب الملح، بعدها يخرج يأجوج ومأجوج. هذه علامات الساعة الكبرى، كل هذه الأحداث تسبق النفخ في الصور، تتابع كعقد انقطع نظامه، وتأتي ما يسمونها بالعلامات العشر الكبرى، علامات الساعة العشر. لأن الساعة لها علامات صغرى ولها علامات كبرى، فهذه العلامات الكبرى: خروج الشمس تشرق من الداخل، والدابة، والدجال، وأشياء عجيبة. نسأل الله أن لا ندرك ذلك الزمان. يا الله فتن، ذلك الإنسان يجتنب الفتن. إن الرجل ليأتي الدجال ويعلم أنه الدجال فيقول آتي لا أرجع عليه، فإذا به مع الدجال. لذلك يقول أهل العلم الفتن تجتنب، ما تجتنب شر حماك الله منه، نجيبه خلاص، ابتعد منه واتركه. نعم. والإيمان بأن الإيمان قول وعمل وعمل وقول ونية وإفاضة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا إيماننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون درجة، أعلاها قول لا إله إلا، فدل على أن فيها آلة وأن فيها قول لا إله إلا، وأدناها دل على أن فيها أقل، إماطة الأذى دل على أن فيها فعل جوارح، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء أمر قلبي، فهنا أتى القول والعمل والقلب والزيادة والنقصان كلها في هذا الحديث. ولذلك جمعها الشاعر في بيت بسيط يقول: إيماننا قول وفعل ونية يزداد بالتقوى وينقص بالردع. إيماننا قول وفعل ونية يزداد بالتقوى وينقص بالردع. فبعضهم يصيغها بعبارة قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان. هذا المؤلف يتكلم حول منزلة الصحابة وفضلهم. نعم. وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. هكذا روي لنا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا: إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك هذا لا يذكره. يعني كان هذا إقرار، أن هذه السنة تقريرية، أن في وقت وهو حي نقول له ثلاث ما يقول الناس، ولا شك من منزلتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، هذه منزلتهم، وأنزلهم الله منزلتهم بالخلافة المشاهدة، هذه الخلافة الموجودة. وبعضهم وكلهم يحب بعض، كلهم يحبون بعض، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وآخرهم علي الخلفاء الراشدين، وعلي أبناء أبو بكر وعمر وعثمان، سماهم بأبو بكر وعمر وعثمان، أولاده كلهم سمى، والحسين ابن علي سمى أولاده أبو بكر وعمر وعثمان سمى، وعائشة، عائشة بنت الحسين وعائشة بنت علي، كلها موجودة الأسماء هذه. ومع ذلك تجد الرافضة هؤلاء مشاغبين، مشاغبين لا يريدون حقيقة الدين، إنما هم الموجود الآن في هذه الدعوة الفارسية ويسمون بالصفوية وغيرهم، أسأل الله يكفينا شرهم. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. بدأ يكمل العشرة المبشرين للجنة، إذا الخلفاء العشرة، بعدين أهل البيعة بيعة الرضوان، بعدين أحد، بعدين المهاجرين، بعدين سائر الصحابة، بعدهم مسلمة الفتح، بعد الفتح حتى كثير ودخلوا في دين الله أفواجا. نعم. وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار. كم باقي يا رسول الله؟ ها؟ 4 دقائق. طيب، بهذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على محمد، وكما هو هدوءكم المعهود، ومن أراد أن يتوضأ يتوضأ، ونتهيأ للصلاة إن شاء الله. بعد قليل نترككم 4-5 دقائق قبل الأذان حتى يستعد للصلاة. هذا وصلى الله وسلم على محمد، والأسئلة سوف تكون كالعادة بعد المغرب إن شاء الله، نستعرض كل الأسئلة. السلام عليكم.